أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. أما في الصورة الأولى، الإجماع حج في نفي هذا القول الثالث، يعني في نفي الحرمة، هذا الإجماع حج على جميع المباني الثلاثة التي تقدمت في وجه حجية الإجماع، لأنه في الحقيقة هنا هذا الإجماع في حقيقته ليس إجماعا مركبا، وإنما هو إجماع بسيط، راح يصير إجماع بسيط على نفي الحرمة، لأن كل فقيه سواء كان قائلا بالوجوب أو كان قائلا بالاستحباب، فرضنا أن كل واحد منهم حتى لو لم يكن يقول بالوجوب أو يقول بالاستحباب لكان يقول عدم الحرمة، إذن قام الإجماع البسيط على عدم الحرمة. صورة أولى. ففي الصورة الأولى في الحقيقة هناك إجماع بسيط محصل بسيط على عدم الحرمة من قبل كل الفقهاء. و لا، من من من عدم وجود قائل بالحرمة في كل الفقهاء. قلنا هذا الفقيه تتبع أقوال كل الفقهاء في مسألة مثلا وجوب صلاة الجمعة، فرأى أن كلهم انقسموا إلى طائفتين فقط، لا يوجد قائل ولا واحد بالحرمة. هو هذا اللي يشوف يكفي أو لا. فمن عدم وجود قائل بالحرمة، رغم أنه المسألة خلافية، واجبة أو مستحبة خلافية، لكن قائل بالحرمة ماكو. من عدم وجود قائل بالحرمة مثلا، هل هذا حجة بحيث نقول أنه إذن هم مجمعون على عدم الحرمة؟ يعني نسند عدم الحرمة إلى هؤلاء الفقهاء باعتبار أنه ولا واحد منهم قال بالحرمة، إذن فكلهم يرى عدم الحرمة. هل يمكننا، يصح لنا أن نقول هذا الكلام؟ أقول هنا صورتان. في الصورة الأولى إذا كان في الواقع القضية بنحو الصورة الأولى، فإذن هذا معناه أنه كلهم أجمعوا على عدم الحرمة، وهذا الإجماع حج على جميع المباني، سواء بنينا على في حجية الإجماع بنينا على قاعدة اللوف، أو بنينا على التعبد الشرعي لا تجتمع أمتي على الضلالة مثلا، أو بنينا على حصار الاحتمالات. على كل حال، على كل هذه المباني إذا كانت القضية بنحو الصورة الأولى، يعني كل واحد من الفقهاء كان بانيا على عدم الحرمة حتى لو كان لا يرى رأيه الذي رآه الآن وهو الوجوب أو الاستحباب، حتى لو كان لا يرى هذا الرأي، حتى لو كان يشك في هذا الرأي أو كان خاطئا في هذا الرأي، مع ذلك هو باني على عدم الحرمة. إذا هشكل فهذا معناه أن كل الفقهاء أفتوا بعدم الحرمة، إجماع محصل بسيط، وهو حجة على كل المباني الثلاثة. أما في الصورة الثانية، هنا لا بد من التفصيل بين المباني المتقدمة لحجية الإجماع. فبناء على المبنى الأول الذي كان يقول ان الاجماع حجة من باب قاعدة اللوط التي تقول ان من لطف الله تعالى على عباده ان لا يجعلهم يجمعون على الخطأ وان يوجد قولا صحيحا قولا بالواقع. بناء على هذا المبنى إذن هذا الإجماع المركب في الصورة الثانية حج لإثبات عدم الحرمة لإثبات لنفي القول الثالث. لماذا لقاعدة اللوط؟ لأنه لو كان كلا القولين هم القول بالوجوب وهم القول بالاستحباب لو كان كلا القولين خطأ وكان القول الحق والصحيح والمطابق للواقع هو القول بالحرمة إذن لأوجد الله تعالى بناء على لطفه بعباده لأوجد الله من يقول بالحرمة والحال أنه لم يوجد من يقول بالحرمة لأن الموضوع أنه لا قائل بالحرمة فحيث أنه لا قائل بالحرمة إذن لو كان كلا القولين الموجودين الآن خطأ لأصبح هذا منافيا للطف الله تعالى لعباده. شلون أخفى الواقع عليهم؟ ليش ما أوجد فقيها يقول بالحرمة؟ لو كان القول بالحرمة هو الصحيح هو الواقع ليش خلاهم الله يجمعون على خلاف الحق؟ كان يوجد من يقول بالحرمة حتى هم يصير مع ضمن القائلين ضمن الفقهاء. فالعقل العملي يدرك أن القول الثالث القول بالحرمة ليس صحيحا ليس حقا ليس واقعا وإلا لأوجد الله تعالى من يقول بهذا القول. وهذا معناه أن الإجماع المركب حجة في الكشف عن عدم صحة القول الثالث. هذا بناء على المبنى الأول. وكذلك الحال لو بنينا على المبنى على ما تقدم في البحث عن قاعدة اللوط هناك قلنا أنه طورت هذه الفكرة فكرة قاعدة اللوط طورت وطبقت على الإمام الغائب عجل الله تعالى فرج. فلو بنينا على هذا الكلام وقلنا أنه أن على الإمام إيصال الحق والواقع إلى الناس ولو بإلقاء الخلاف بينهم بنحو لا ينافي التستر الواجب عليه بشكل من الأشكال يذب رسالة يذب كذا يجيب الطيف شنو لو قلنا ها إيه لو قلنا بهذا الكلام أنه على الإمام في عصر الغيبة أن يوصل الحق والواقع إلى الناس فإذا لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء فسوف نستكشف دخول الإمام عليه السلام في المجمعين. خب هذا هم مبنى كان حكي كان بناء على هذا المبنى أيضا يكون الإجماع المركب هنا حجة في نفي القول الثالث لأنه لو كان كلا القولين خطأ القول بالوجوب والقول بالاستحباب وكان الصحيح هو القول الثالث وهو القول بالحرمة لكان على الإمام عليه السلام إيصال ذاك القول إلى الناس إلى الفقهاء وحيث لم يكن لم يوصل يعني لم يوجد فقيه يقول بالحرمة حينئذ نستكشف دخوله عليه السلام في أحدها القولين إما هو داخل في القائلين بالوجوب أو داخل في القائلين بالاستحباب. وإلا لو كان الإمام رأي لا الوجوب ولا الاستحباب رأي الحرمة لكان عليه أن يوصل هذا الرأي الحق يوصله إلى النار ما وصله وهذا خلاف اللغة. فبناء على هذا المبنى أيضا يكون هذا الإجماع حجة. وكذلك الحال لو بنينا على المبنى الثاني، الأساس الثاني من أسس حجية الإجماع، وهو المبنى الذي يقول بأن الإجماع حجة لأجل التعبد الشرعي استنادا إلى الحديث النبوي المروي لا تجتمع أمتي على الضلالة. بناء على هذا أيضا يكون الإجماع المركب هنا حجة في نفي القول الثالث. لماذا؟ لأنه اجتمعت الأمة، اجتمعت على عدم الحرمة، صح انقسمت إلى قسمين لكن كلها اجتمعت على عدم الحرمة ونفت الحرمة، إذن يكون نفيها حجة تعبدا لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة. فبناء على هذه المباني يكون هذا الإجماع المركب في الصورة الثانية حجة. أما بناء على المبنى الصحيح الذي اخترناه الذي يقول بأن الإجماع حجة من باب وكاشف عن الواقع من باب حساب الاحتمالات، خذ هنا عفوا بناء على هذا المبنى الثالث الذي كان يقول بأن الإجماع حجة على أساس العقل النظري، طبعا في داخل هذا كان شقين كما هو واضح عندكم، العقل النظري تارة على أساس الملازمة التي كان يقول بها الأصحاب، الملازمة بين الإجماع وبين المطابقة للواقع، إجماع ملازمة قائمة على أساس استحالة أن يكون أن يحصل هناك إجماع ومع ذلك يكون خطأ على أساس هذه الملازمة التي ذكرناها سابقا وناقشناها، بأن نقول أن الإجماع حجة ويكشف عن الواقع باعتبار أنه من المستحيل أن يخطأ الجميع، استحالة. شلون في التواتر كان يقولون أنه إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، هنا هم هذا الحكي هم كان موجود في باب الإجماع، باب استحالة خطأ الجميع. خب من يؤمن بالاستحالة حينئذ يجب أن نرى أنه هل يؤمن بالاستحالة في خصوص الإجماع البسيط أو حتى في الإجماع المركب أيضا يؤمن بالاستحالة، ما دام انقسم الفقهاء إلى قسمين ولا يوجد قائل ثالث قائل بالقول الثالث، إذن يستحيل أن يكون كل هؤلاء مثلا على خطأ. إذا هالشكل إذا يقول بالاستحالة حتى في الإجماع المركب حينئذ بل معناه أن صاحب هذا المبنى ينفي القول الثالث من خلال الإجماع المركب. أما إن بنينا على أن حجية الإجماع وكاشفية الإجماع قائمة على أساس العقل النظري لا بمعنى حكم العقل باستحالة خطأ الجميع، لا، بل بمعنى تراكم وتجمع القرائن الاحتمالية شيئا فشيئا إلى أن يحصل اليقين رياضيا وبحسب حساب الاحتمالات الرياضي. بناء على هذا المبنى كشف الإجماع عن صحة معقده قائم على أساس حساب الاحتمالات وتعاضد القرائن الناقصة بعضها ببعض. فهنا بناء على هذا المبنى هذا لا يأتي في الإجماع المركب، هذا خاص بالإجماع البسيط لا يأتي في الإجماع المركب، وذلك لأننا في الإجماع المركب أحرزنا خطأ أحد القولين، ما دام رأينا أن الفقهاء انقسموا إلى قولين إلى طائفتين، طائفة تقول بالوجوب طائفة تقول بالاستحباب، وقطعا إحدى الطائفتين على خطأ، فما يصير كلتاهما على مصيبة، هذا ما يمكن أن كلتا الطائفتين مصيبة، صلاة الجمعة هم واجبة هم مستحبة، فما يزيد. فقطعا إحداهما خاطئ، فنص القرائن واحد إجماع على أساس قرائن وحساب الاحتمالات، تجمع القرائن، نصف القرائن مالتنا طارت لأن نصفها خطأ قطعا، نصف هذا المجموع مجموع الفقهاء نصفهم على خطأ، يعني أحرزنا خطأهم، إذن خسرنا قسما من القرائن الدخيلة في حساب الاحتمالات، الدخيلة في تمامية كاشفية الإجماع. والمفروض أنهم لم يتفقوا على نفي القول الثالث بغض النظر عما اختاروه، يعني المفروض أننا نتكلم في الصورة الثانية، يعني كل واحد منهم إنما نفى الحرمة لأنه قال بالوجوب أو لأنه قال بالحرمة. إذن ونحن أحرزنا أن نصف من هذا المجموع، يعني إما القائلون بالوجوب أو القائلون بالاستحباب على خطأ قطعا، إذن هذا معناه أنه هم القرائن الاحتمالية بالنسبة للوجوب ناقصة، لأنه مو كل الفقهاء أفتوا بالوجوب، والقرائن الاحتمالية بالنسبة للاستحباب هم ناقصة لأن مو كل الفقهاء أفتوا، والقرائن الاحتمالية لنفي الحرمة أيضا ناقصة لأن نفي الحرمة عند كل فقيه ارتبط مصيريا برأيه هو، فإذا كان رأيه على خطأ في الواقع، لأن أحد الرأيين خطأ في الواقع، إذا كان رأيه خطأ فنفيه للحرمة هم خطأ. فنصف من القرائن التي هي في صالح نفي الحرمة خسرناها، حينئذ لا يكون هذا الإجماع حجة في نفي القول الثالث في هذه الصورة. بعبارة أخرى، حجية الإجماع إنما هي باعتبار كشفه، وهذا الكشف ناشئ من تجمع القيم الاحتمالية، قيمة احتمال عدم خطأ هذا الفقيه، قيمة احتمال عدم خطأ هذا الفقيه، قيمة احتمال عدم خطأ هذا الفقيه، تجمع القيم الاحتمالية. وفي المقام نحن نعلم بخطأ أحد الفريقين قطعا، دخل أحدهما كلامه غير مطابق للواقع، وهذا معناه أننا نعلم أن القيم الاحتمالية الموجودة في مجموع الفتاوى لنفي القول الثالث قسم منها خطأ، إما هذا القسم أو هذا القسم، قسم من هذه القرائن الاحتمالية الموجودة في مجموع الفتاوى لنفي الحرمة غير مصيب للواقع قطعا بالعلم بكذبه، وهذا يؤدي إلى تقليل القيم الاحتمالية للإجماع المركب، وبذلك فلا يكون هذا الإجماع مفيدا للعلم أو الاثنينان، وبالتالي لا يكون كاشفا عن الواقع، يعني كاشفا عن نفي الحرمة، عن عدم الحرمة. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثانية من جهات البحث، يعني البحث عن الإجماع المحصل المركب، وقد عرفنا أنه ليس حجة على مبنانا، ليس حجة في نفي القول الثالث، ليس كاشفا عن نفي القول الثالث. وبهذا ننهي الكلام في هذه السنة الدراسية، ونعطل البحث بمناسبة العطلة الصيفية إلى أن إن شاء الله إذا بقينا أحياء وحصل لنا توفيق في السنة الدراسية القادمة نواصل البحث عن الإجماع في الجهة الثالثة، البحث عن الإجماع المنقول. هذا إن شاء الله يبقى إلى نعم نعم بعد شهر الله. إيه لابد بعد شهر الله إنه بعد ما أدري. شوال شوفوا إيش قال. العام اليوم تقريبا 26 شهر شوال. لا. سبعة شوال.